بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب السواك. السواك أو المسواك هو عود الأراك المعروف، واستعماله في تنظيف الفم والأسنان سنة مؤكدة، قد جاءت فيها أحاديث كثيرة نحو 100 حديث، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت على أسناني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هناك كلمة قالها صاحب كتاب البدر المنير. صاحب كتاب البدر المنير هو سراج الدين بن ملقن، المتوفى سنة 400، وهو من شيوخ الحافظ بن حجر. قال سراج الدين بن ملقن رحمه الله في كتابه البدر المنير في فضل السواك، وقد اجتمع بحمد الله وعونه من الأحاديث من حين شرع المصنف في ذكر السواك إلى هذا المكان زيادة على 100 حديث كلها في السواك ومتعلقاته. يقول: وهذا عظيم جسيم. 100 حديث. وهذا عظيم جسيم، فوا عجبا، سنة واحدة تأتي فيها هذه الأحاديث ويهملها كثير من الناس، بل كثير من الفقهاء المشتغلين، وهي خيبة عظيمة، نسأل الله المعافاة منها. انتهى كلامه. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستنى. فاستنى أي استعمل السواك. والاستنان إما أن يكون مأخوذا من السن، أي أنه دلك أسنانه بالسواك، وإما أن يكون مأخوذا من السن، والسن هو إمرار الحديدة أو السكين على الحجر الذي يسمى بالمسن حتى يحد، فسمي إمرار السواك على الأسنان استنانا لأنه يشبه إمرار السكين أو الحديدة على الحجر. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث استنى بعد القيام من النوم، وهذه من المواضع التي يسن فيها السواك. السواك يسن في مواضع كثيرة، منها إذا استيقظ من الليل. إذا استيقظ من الليل يسن له أن يستعمل السواك، لأن الفم يكون قد تغير برائحة النوم. ومنها إذا توضأ وأراد الصلاة، ومنها عند القيام إلى الصلاة، ومنها بعد الأكل، ومنها إذا دخل إلى البيت، إذا دخل إلى بيته، ومنها عند تغير رائحة الفم من طول الصمت مثلا أو نحو ذلك، يسن له أن يستاك. وكذلك أيضا قال العلماء: قبل النوم أيضا، يستاق. وإذا أراد أن يقرأ القرآن قالوا أيضا يسن له أن يستاق. كلها ذكرها العلماء من المواضع. نسمع الحديث الوارد في هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستنى. وقال: حدثنا أبو النعمان أنه قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع والسواك في فيه كأنه يتهوى. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان. أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي البصري المشهور بلقب عارم، ثقة ثبت. أبو النعمان من الثقات الأثبات المتقنين جدا، لكنه تغير في آخر عمره، اختلط في آخر عمره وهو من صغار التاسعة، توفي سنة 24 و200، وسمع منه البخاري سنة 13 و200، هو من كبار شيوخ البخاري قبل اختلاطه بمدة. ويقول أبو حاتم السجستاني: من سمع منه قبل 20 و200 فسماعه جيد. وأما أبو داود يقول أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي يقول: من سمع من عارم قبل 220 سماعه جيد. وأما أبو داود السجستاني يقول: من سمع منه قبل سنة 16 و200. وعلى كل حال، كما قال الدارقطني، إن أبا النعمان رحمه الله لم يحفظ عنه بعد اختلاطه ما ينكر عليه. وكان سليمان بن حرب يقدمه على نفسه، وكان سليمان بن حرب يقدمه على نفسه ويرجع إليه ويقول: هو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي. إذن أبو النعمان من كبار أصحاب حماد بن زيد، لعله في طبقة بن مهدي وهؤلاء. قال: حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم البصري أبو إسماعيل الإمام، كان إماما في العلم وإماما في السنة وحافظا كبيرا من الأئمة، من طبقة الليث ومالك، من طبقة الليث ومالك والثوري وشعبة وهؤلاء. توفي حماد بن زيد في السنة التي توفي فيها مالك بن أنس، سنة 79 و100. عن غيلان بن جرير المعودي الأزدي البصري، توفي سنة 29 و100، وهو ثقة حديثه في الكتب الستة. عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري أحد علماء ونبلاء التابعين، توفي سنة 104. عن أبيه عبد الله، أبوه عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري الصحابي رضي الله عنه، توفي في خلافة معاوية سنة 51، أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدته يستن بسواك بيده. تقدم ما معنى يستن؟ يقول: أع والسواك في فيه، يعني في فمه، كأنه يتهوع. كلمة أع هذا لصوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثناء استياكه. يقول الحافظ ابن حجر: المراد حكاية صوته إذ جعل السواك على طرف لسانه كما عند مسلم، والمراد طرفه الداخل كما عند أحمد، يقول يستن إلى فوق، يعني كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستاك في لسانه. ويأتيك في الفوائد أن السواك ليس للأسنان فقط، حتى للسان، يعني للفم كله. وكان يستاك من الداخل في طرف لسانه في الداخل، ولهذا قال يتهوع، والتهوع التقيؤ، يعني أي له صوت كصوت المتقيئ على سبيل المبالغة. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: مشروعية السواك على اللسان طولا، يعني أن يستاك في اللسان طولا، على طول اللسان. أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضا، أن يكون الاستنان فيها أو الاستياك فيها عرضا. الفائدة الثانية: فيه تأكيد السواك، وأنه لا يختص بالأسنان، وأنه من باب التنظيف والتطيب، من باب التنظيف والتطيب، لا من باب إزالة القاذورات، لكونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يختف به وبوب عليه استياك الإمام بحضرة رعيته. هذه الفائدة واضحة. يقول الحافظ إن السواك من باب التطيب والتنظيف، ما هو من باب إزالة القاذورات. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استاك أمام الناس، ما اختفى به، لأنه ليس من باب إزالة القاذورات، من باب التطيب والتنظف، فليس به بأس. يعني أن يستاك الإنسان أمام الناس. نعم. الحديث الذي بعده: ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان أنه قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان. عثمان هو ابن أبي شيبة، عثمان ابن محمد ابن إبراهيم ابن أبي شيبة، المتوفى سنة 39 و200، وهو ثقة حافظ، توفي بعد أخيه أبي بكر صاحب المصنف. قال: حدثنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، نزيل الري وقاضيها، المتوفى سنة 88 و100، عن منصور بن المعتمر أبو عتاب الكوفي، حافظ ثقة ثبت، من الطبقة الخامسة، توفي سنة 32 و100، عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة أبو وائل أحد المخضرمين، تقدمت له ترجمة قريبة، توفي بعد موقعة الجماجم سنة 82، وهو ثقة حافظ ثبت، حديثه في الكتب الستة. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه اليمان أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قوله إذا قام من الليل ظاهره العموم ويحتمل الخصوص، ويؤيده رواية المصنف في الصلاة بلفظ إذا قام للتهجد، ولمسلم النحو، يعني إذا قام من الليل. هل هذا على عمومه كلما قام من الليل يستاك، أم أنه يستاك إذا أراد الصلاة؟ الظاهر العموم، وفي احتمال أنه للخصوص، يعني إذا أراد أن يصلي. والعموم أقرب، لأن الإنسان إذا قام من الليل، إذا قام من النوم بالليل يكون فمه قد تغير فيشرع له السواك. فالظاهر أنها سنتان موضعان للسواك، إذا قام من الليل يستاك حتى ولو لم ينوي الصلاة، وإذا أراد الصلاة أيضا يستاك للصلاة. فهذه سنة وهذه سنة. فقوله إذا قام من الليل يستاك لإزالة التغير الذي يكون في الفم، وهذا من الناحية الطبية مفيد، استعمال السواك قبل النوم واستعمال السواك بعد النوم لا شك هذا مفيد جدا من الناحية الطبية. وأما الصلاة إذا أراد أن يصلي فهذه ناحية شرعية. وقوله يشوص فاه بالسواك، يشوص يمره على أسنانه ويدلكه به، هذا الشوص الدلك. إذن هذا الحديث فيه مشروعية استعمال السواك عند القيام من النوم، وكأن البخاري رحمه الله يريد الإشارة إلى المواضع الأخرى، أن السواك له مواضع ذكرنا بعضها في المقدمة، منها هذا الموضع. ثم قال رحمه الله: باب دفع السواك إلى الأكبر. وهذه الترجمة تومي إلى أن الاشتراك في السواك لا بأس به، ولكن ينبغي غسله. الاشتراك في السواك لا بأس به، أن يستاك أكثر من واحد بسواك واحد لا بأس، ولكن في هذه الحالة ينبغي أن يغسل هذا السواك. فإذا اشترك جماعة في سواك واحد فالسواك حينئذ يدفع إلى الأكبر كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال عفان. عفان هو ابن مسلم الصفار البصري، حافظ ثقة متقن، توفي سنة 2200، وقول هنا قال وقال ولم يقل حدثنا، هذه إذا قال البخاري وقال فلان من شيوخه الذين أخذ عنهم، فبعض العلماء يقول إن البخاري رحمه الله إذا جاء بهذه الصيغة فمعنى ذلك أنه لم يأخذ هذا الحديث في مجلس العلم في مجلس التحديث، إنما أخذ هذه الرواية وأخذ هذا الحديث في مجلس المذاكرة. قالوا إن البخاري يفرق بين ما يأخذه في مجلس التحديث وبين ما يأخذه في المذاكرة. فإذا أخذ الحديث من مجلس العلم والتحديث يقول حدثنا أو حدثني، وإذا أخذ الحديث في المذاكرة يقول وقال فلان، هكذا يفرق. وهذا من دقته، البخاري دقيق جدا، لذلك قال بعض العلماء قول مسلم عالم والبخاري عالم، عالم البخاري دقيق. فإن قال قائل وهل ثمة فرق بين مجلس العلم ومجلس المذاكرة؟ الجواب نعم، في فرق. مجلس العلم يكون الشيخ قد استعد له وراجع فيه الكتب وراجع فيه الأصول وتهيأ، وربما أحضر معه أصوله، فالشيخ يستعد للمجلس بالمراجعة والمذاكرة والنظر في الأصول، وربما قرأ من كتاب كما كان يفعل بعض المحدثين. أما في مجلس المذاكرة لا، ما في استعداد. مجلس المذاكرة مجلس ليس ما يستعد له المحدث، إنما يقع أحيانا اتفاقا بدون استعداد، يجلس أهل الحديث يتذكرون الأحاديث والطرق والأسانيد والرجال، فما يستعد له. ولا شك أن المجلس الذي يستعد له الشيخ المحدث لا شك أنه أقوى وأتقن وأفضل من ذاك المجلس الذي لا يستعد له. فالبخاري من دقته يفرق بين المجالس، الذي يأخذه من المحدثين من شيوخه في مجالسهم العلمية التي استعدوا لها وتهيأوا لها يقول حدثنا وحدثني، وما يأخذه من شيوخه في مجالس المذاكرة يقول وقال فلان، هكذا قال أهل العلم. والبخاري رحمه الله استعمل هذه الصيغة في أكثر من حديث، منها حديث المعازف الذي رواه عن هشام بن عمار، ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى الفرج يعني الزنا، والحرير معروف، والخمر معروف، والمعازف الموسيقى. المعازف هي آلة اللهو، وهذا الحديث مروي من حديث الصحابي أبي مالك الأشعري وإسناده صحيح، وهو في صحيح البخاري. لكن البخاري رحمه الله لما رواه من طريق شيخه هشام بن عمار ما قال حدثني أو حدثنا هشام، قال وقال هشام، وهشام من شيوخه وهو قد أخذ عنه العلم والحديث. لكن هنا في هذه الرواية ما قال حدثنا هشام أو حدثني، قال وقال هشام. وهذه طريقته رحمه الله كما ذكرت الآن. الحافظ أبو محمد بن حزم الظاهري الذي أباح الأغاني والمعازف أباح آلة اللهو طعن في هذا الحديث وفي البخاري، قال إن هذا الحديث لم يسمعه البخاري من هشام بن عمار، دلسه البخاري، فكانت غلطة كبيرة على مثل ابن حزم. وقد رد عليه الحافظ الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه إغاثة اللهفان، وسوف يأتي معنا إن شاء الله، نحن الآن ندرس هذا الكتاب، سوف يمر معنا إن شاء الله رد العلامة ابن القيم على ابن حزم. ولكن الإمام ابن القيم رد على ابن حزم من وجوه في تضعيفه لهذا الحديث، منها قال الوجه الأول أن الإمام البخاري يقول، قال عنه ابن القيم يقول الإمام البخاري من أبعد خلق الله عن التدليس. كيف يدلس البخاري وفي صحيحه ما عظمها من زلة وحفوة وكبوة من أبي محمد بن حزم، غلط غلطا فاحشا في هذا، حيث وصم البخاري بالتدليس وفي صحيحه، فالله المستعان. ولا عيب على ابن حزم، فإنه مجتهد أخطأ ورد عليه العلماء، لكن العجب من المعاصرين الذين لا زالوا إلى اليوم يقلدون ابن حزم ويتعلقون بأذياله في إباحة الملاهي وفي إباحة الموسيقى والمعازف. ولقد علم الناس وتبين للعلماء غلط ابن حزم من مئات السنين. ابن حزم غلط في هذا الباب، وغلط معروف، ولا زال العلماء يردون عليه. آخر عالم من علماء المسلمين رد على ابن حزم الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله في رسالة مفردة في هذا الباب، وبين فيه بين في هذه الرسالة غلط ابن حزم في هذا الباب وفي هذه الفتوى. ومع ذلك إلى اليوم تجد محمد الغزالي ويوسف القرضاوي وغيرهم والظاهري وغيرهم يقولون الأغاني حلال. طيب ليش؟ قالوا ابن حزم يقول حلال، ابن حزم يقول إنها مباحة. وهذا والله من تتبع الرخص ومن تتبع زلات العلماء. المقصود الآن لسنا الآن في مسألة الأغاني والموسيقى والمعازف، الآن في هذه الصيغة التي يقولها أحيانا الإمام البخاري رحمه الله، ليست تعليقا ولا إرسالا ولا تدليسا. هذه وقال عفان وقال فلان، هذه ليست تعليقا وليست تدليسا، إنما سمع هذا الحديث من شيخه، ولكن جاء بهذه الصيغة لسبب ذكرته الآن. قال حدثنا صخر بن جويرية، تصغير جارية، صخر بن جويرية أبو نافع مولى بني تميم أو بني هلال، قال أحمد بن حنبل ثقة ثقة، عن نافع مولى عبد الله بن عمر أبو عبد الله المدني، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أراني، أراني يعني في النوم. يقول الحافظ وهم من ضمها، جاء في بعض الروايات أراني، أراني أظنني، أراني الرؤية البصرية، أراني الرؤية القلبية، فالصواب هنا أراني، أما أراني لا، هذا يقول وهم، وهو كذلك إن شاء الله. أراني يعني في النوم أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، كبر يعني قدم الأكبر وادفع إليه السواك، قال فدفعته إلى الأكبر منهما. قال ابن البطال رحمه الله فيه، أي في هذا الحديث من الفوائد، تقديم ذوي السن في السواك، وكذا ينبغي تقديمه في الطعام والشراب والمشي والكلام قياسا على السواك، الكبير يقدم في الطعام في الشراب حتى في المشي ما نتقدم عليه، وكذلك أيضا في الكلام ما نتقدم عليه، وهذا من باب أدب الإسلام. وقال المهلب تقديم ذوي السن أولى في كل شيء، لأن كلمة كبر قاعدة، تقديم ذوي السن أولى في كل شيء ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة تقديم الأيمن، فالأيمن من الرئيس، إذا ما في ترتيب الكبير، إذا ترتبوا في الجلوس ماذا نفعل؟ الأيمن فالأيمن من الرئيس، من جهة رئيس القوم أو قائد القوم أو كبير، وهكذا. قال أبو عبد الله أبو عبد الله والبخاري رحمه الله قال اختصره نعيم عن ابن مبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. نعيم هو ابن حماد الخزاعي، ونعيم صدوق لكنه يخطئ كثيرا وقد ضعفوه، وهو من شيوخ البخاري، وهو في الحديث فيه ضعف لا شك، ولكنه في السنة والعلم إمام، لا سيما في السنة، كان صلبا في السنة، حتى أنه كان يقول جهاد هؤلاء عن الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، قال جهادهم عندي أفضل من جهاد الروم رحمه الله. وأبى أيام المحنة والفتنة أبى أن يجيب، وكان ينزل في مصر، ساكن في مصر مع أصحاب الإمام الشافعي، وكان عالما بالفرائض رحمه الله، فأبى أن يجيب، فأخذ إلى العراق هو نعيم بن حماد الخزاعي، ومعه أيضا البويطي صاحب الشافعي، أخذ الإثنان من مصر مكبلين بالقيود إلى بغداد في زمن الواثق أيام الفتنة. البويطي رحمه الله توفي في السجن في قيوده، أما نعيم بن حماد كذلك أيضا توفي في السجن في هذه السنة 28 و200. وأوصى قبل موته أن لا تحل عنه قيوده، يعني أن يدفن بقيوده. لماذا؟ قال فإني مخاصم يعني يوم القيامة رحمة الله عليه. أودي في هذا الشأن في السنة وفي العقيدة، وتوفي في السجن هو البويطي، وكان عالمي أهل مصر رحمة الله عليه. عن ابن مبارك وعبد الله بن مبارك شيخ الإسلام، عن أسامة وابن زيد الليثي المدني، صدوق يحيم يقول في التقريب، أخرج البخاري تعليقا ومسلم والأربعة عن نافع إلى آخره. اختصره نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، يعني اختصر الحديث، جاء في بعض الروايات اختصارا لهذا الحديث حيث قال أمرني جبريل بتقديم الأكبر في السواك، هكذا اختصر، يعني اختصر الحديث. ثم قال البخاري رحمه الله باب فضل من بات على الوضوء. بعد أن فرغ من السواك ختم كتاب الوضوء بهذا التبويب، باب فضل من بات على الوضوء. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، والجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل أبو الحسن الكسائي المروزي، نزيل بغداد ثم مكة، توفي 26 و200، وهو من شيوخ البخاري فقط، ما أخرج له إلا البخاري من أصحاب الكتب الستة. قال الذهبي ثقة صاحب حديث، والمروزي نسبة إلى مرو، ومرو هي بلد عبد الله بن مبارك. قال أخبرنا عبد الله هو بن مبارك شيخ الإسلام، الفقير محدث، العالم الجليل، الزاهد الورع، العابد، الصائم القائم، المجاهد، الشاعر، الناصح، الجواد الكريم. يقول الحافظ: اجتمعت فيه خصال الخير، حتى قال بعض السلف من أصحابه قال: أعددنا خصال الخير في عبد الله المبارك فما رأيناه يفوق على الصحابة إلا بشرف الصحبة، رحمة الله على عبد الله المبارك. توفي عبد الله المبارك 81 و100. قال: أخبرنا سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد أبو عبد الله الكوفي الثوري، وكان سفيان بن سعيد شيخ الإسلام في عصره، كان إماما في العلم والسنة، توفي 61 و100. عن منصور ابن المعتمر الكوفي، تقدم في الحديث الأول. عن سعد بن عبيدة، سعد بن عبيدة أبو حمزة الكوفي السلمي، ثقة ثبت، حديثه الكتب الستة. مات في زمن ابن هبيرة على العراق، ابن هبيرة هو عمر بن هبيرة، وكان أميرا على العراق في زمن يزيد ابن عبد الملك. يزيد بن عبد الملك هو الذي تولى الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز 101، وتوفي في 500، يعني بقي نحو 5 سنوات خليفة يزيدها، وتولى بعده أخوه هشام بن عبد الملك. فلما تولى هشام عزل ابن هبيرة، تولى بدلا منه خالد القسري، خالد بن عبد الله القسري، والقسري هذا معروف ومشهور، هو الذي قتل الجعد بن درهم. وقال ابن حزم رحمه الله إن خالد القسري قتل 3 من الزنادقة، منهم الجعد بن درهم. وقد مدحه بعض الشعراء، مدح القسري فقال: والشيب الشي يذكر بيتين جميلين، يقول له: لزمت نعم حتى كأنك لم تكن، يقول إيش؟ لزمت نعم حتى كأنك لم تكن، عرفت من الأشياء شيئا سوى نعم، وأنكرت لا حتى كأنك لم تكن سمعت بها في سالف الدهر والأمم. يعني أنت إنسان ما تقول لا، ما تعرفها، وما عندك إلا نعم نعم نعم، يعني شوف الدليل على الجود والكرم، الله المستعان. طيب، نعود إلى الراوي سعد بن عبيدة. إذن سعد بن عبيدة توفي في هذه الفترة من 101 إلى 500، وكان يرى رأي الخوارج، ثم تاب منهم، وهو ختن أبي عبد الرحمن السلمي. قال عن البراء بن عازب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، توفي 72، وهو من صغار الصحابة، ويولد في الصحابة البراء بن مالك، وهو أخو أنس بن مالك. والبراء بن مالك ليس له رواية في الكتب الستة، أنت إذا رأيت في الكتب الستة البراء هو ابن عازب، لأن البراء بن مالك ما له رواية، لأنه قتل قديما رضي الله عنه. أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك. أسلمت وجهي إليك، هذا إياك نعبد، هذا توحيد الألوهية. إسلام الوجه هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، والتوجه إلى الله عز وجل، وإخلاص العبودية والقصد له عز وجل، هذا الإسلام. فوضت أمري إليك، هذا هو التوكل. إذا فوض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى فقد توكل عليه. ولكن هنا يحتاج هذا التفويض يحتاج إلى ثقة بالله، ويحتاج إلى اعتماد على الله. ولذلك قال: وألجأت ظهري إليك، يعني استندت إليك، اعتمدت عليك يا رب. يقال ألجأ ظهره إلى فلان، يعني اعتمد عليه واستند إليه. وهذا هو التوحيد، هذا هو إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إني أسلمت، وزيادة إني موجودة في بعض الروايات منها في مسلم. اللهم إني أسلمت وجهي إليك، هذا التوحيد، توحيد العبودية والألوهية. وفوضت أمري إليك، هذا توحيد الربوبية، توكل على الله، إياك نستعين. وأسندت ظهري إليك، ألجأت ظهري إليك يعني أسندت، وألجأت ظهري إليك. طيب لماذا هذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا التوحيد؟ قال: رغبة ورهبة إليك، رغبة في ثوابك ورهبة من عقابك، الخوف والرجاء. المؤمن يعبد الله سبحانه وتعالى، يسير إلى الله عز وجل بهذين الجناحين، الخوف والرجاء، رغبة رجاء ورهبة خوفا. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. وهذا من تمام التوحيد وكمال الإيمان، أن يعلم العبد أنه لا ملجأ من وعيد الله عز وجل ومن سخطه وغضبه، ولا منجى من عذابه وعقابه إلا إليه سبحانه وتعالى. هل يستطيع أحد أن يلجيك من الله؟ هل تستطيع أنت أيها العبد أن تلجأ إلى أحد يحول بينك وبين الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول للمشركين: فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ لا مفر من الله إلا إليه. ولذلك يقول عز وجل: ففروا إلى الله، لأنه لا ملجأ من الله ولا منجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء: كل شيء إذا خفته فررت منه إلا الله، إذا خفته فررت إليه. سبحان الله، ما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى، إذا خاف العبد منه يفر إليه. ثم قال: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا إيمان خاص، الأول هو التوحيد، وهو الإيمان العام الذي جاءت به جميع الرسل من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، جاءوا بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. العبارات الأولى فيها تقرير للإسلام العام الذي جاءت به جميع الرسل، كل الرسل جاءت بهذا: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. الرسل كلها جاءت بهذا. بقي الإيمان الخاص، الإيمان الخاص بالقرآن وبنبي القرآن عليه الصلاة والسلام، لا بد من ذكره. فقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت، القرآن الكريم، وبنبيك الذي أرسلته محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الإيمان الخاص، وهذا يشمل محمد رسول الله، شهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، إن مت فأنت على الفطرة، الفطرة على الدين الصحيح، على التوحيد الخالص، هذه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، فطرة الله هي الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى فسرها بالدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. المعنى هنا لخلق الله يعني أن الله عز وجل فطر العباد على التوحيد، من يستطيع أن يغير هذه الفطرة؟ ما أحد يستطيع. هذا ما لا تبديل لخلق الله، الله خلقهم هكذا، خلق الله العباد مفطورين على التوحيد. ولذلك يقول النبي كل مولود يولد على الفطرة، ثم قال ذلك الدين القيم، دين الفطرة، دين التوحيد، هذا الدين القيم، دين المستقيم الصحيح الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، جاء في رواية عند مسلم في الصحيح وإن أصبحت أصبت خيرا. ما أجملها من بشرة، هذه بشرة لك أيها المؤمن ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. إن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، مت على الدين الصحيح، وإن أصبحت أصبت خيرا. قال واجعلهن آخر ما تتكلم به، يعني قبل نومك حتى تنام عليها، على هذا الدعاء. يقول البراء فرددتها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، يعني البراء حفظها من أول مرة، لأن الحفاظ يحفظون، ما هو مثل أن نحتاج نكررها 10 مرات عشان نحفظها، من أول مرة حفظها، ولكنه رضي الله عنه أبدل كلمة بكلمة. النبي قال له ونبيك الذي أرسلت، هو قال ورسولك الذي أرسلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، ونبيك الذي أرسلت. لماذا؟ لأن كلمة ورسولك الذي أرسلت فيها تكرار لا داعي له، ينبغي أن ينزه عنه اللفظ النبوي، هذا أولا. ثانيا أنها تغيير في صيغة الأذكار، وصيغ الأذكار هذه يقول العلماء ما تغير كالتشهد ونحوه، يقولها الإنسان كما جاءت لأنها عبادة، والعبادة الأصل فيها التوقف، الإنسان ما يتصرف فيها. صيغ الأذكار ما فيها تصرف، عبادات الواجب فيها التوقف. الأمر الثالث أنه إذا قال ونبيك الذي أرسلت فقد جمع له بين وصفين شريفين، النبوة والرسالة. أما إذا قال ورسولك الذي أرسلت فقد ذكر له شرفا واحدا فقط، الرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. وهذا دليل على أن الرسالة تختلف عن النبوة، والظاهر والله أعلم أن النبوة أعم من الرسالة، النبوة يعني عند التحقيق النبوة أعم من الرسالة. كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. فإذا قال ونبيك الذي أرسلت جمع له بين الحسنتين وبين الوصفين الشريفين، النبوة والرسالة. هذا الحديث يقول النووي رحمه الله فيه 3 سنن، حتى نفرغ من الدرس، فيه 3 سنن. الأولى الوضوء عند النوم، الثانية النوم على الشق الأيمن، نتعود على هذا، الثالثة ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عملك بذلك. هذه 3 سنن موجودة في الحديث، الوضوء قبل النوم، النوم على الشق الأيمن، ذكر الله قبل أن ينام الإنسان حتى ينام على هذا العمل الصالح. وهذا الحديث فيه فضيلة الوضوء، وأن الوضوء يشرع قبل النوم. نكتفي بهذا المقدار، ونكون بهذا قد ختمنا كتاب الوضوء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.